اتباع سبيل السلف وفهمهم ومنهجهم وعملهم بنصوص الكتاب والسنة. فالاتباع إخوة الإسلام، الاتباع الذي يجب على المسلم، ليس اتباع الكتاب والسنة فقط، بل الذي يجب على المسلم أن يتبع منهج السلف الصالح. فدعوة الحق إذن والسبيل الواجب على كل مسلم هو التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة الصالحون. ثلاثة أصول لا بد منها جميعا، لا يكفي أحدها عن الآخر ولا يستغنى بأحدها عن الآخر. فلا بد من اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة الصالح. فالأصل الذي نتكلم فيه الآن بحول الله تعالى هو التمسك بمنهج السلف. وهذا الأصل إخوة الإسلام ليس شيئا نأتي به من عند أنفسنا، وليس هذا المنهج شيئا تهواه النفس أو تتميز به طائفة من طوائف المسلمين فتفرضه على الناس وتلزم المسلمين باتباعه، بل هذا المنهج إخوة الإسلام هو ما أمر به الكتاب والسنة. أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم باتباع السلف والتمسك بمنهجهم والاهتداء بهديهم. نص على ذلك الكتاب والسنة بصراحة ووضوح، لا يخطئ ذلك من له أدنى فهم لنصوص الكتاب والسنة. حتى إنك لتعجب من بعد ذلك كيف يدعي أناس اتباع الكتاب والسنة ثم يخطئون من بعد ذلك اتباع منهج السلف. كيف يدعي أناس سبيل الإصلاح والهداية والاستقامة والدعوة إلى الإسلام الصحيح ثم إنهم من بعد ذلك لا يعرفون عن منهج السلف شيئا، وإن عرفوا انتقوا فأخذوا ما يوافق أهواءهم وتركوا ما سوى ذلك. إن الكتاب والسنة يأمران باتباع السلف، هذا أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى أنه متبع للكتاب والسنة فعليه أن يصدق هذه الدعوة فعليه أن يصدق هذه الدعوة باتباع منهج السلف، ولو أنه فرط في ذلك فهو كاذب في دعواه، ليس له علاقة بالكتاب والسنة وليس متبعا للكتاب ولا السنة. والنصوص التي جاءت في ذلك إخوة الإسلام على قسمين رئيسيين. فهناك قسم فيه ثناء على السلف وتزكية لهم ومدح لهم، فهذا القسم يستلزم اتباعهم، لأن من أثنى عليه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو حقيق بالاتباع، وهو حقيق أن يتمسك بمنهجه. فإن الله تبارك وتعالى إذا أثنى على أحد فقد رضي عنه وعن طريقته، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، ف فإذا أثنى على أحد فقد رضي عنه الله ورضي طريقته. أفيرضى الله طريقة أحد ولا نرضاها؟ أفيرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج أحد ولا نرضاه؟ فكل نص في الكتاب والسنة فيه ثناء على السلف ومدح لهم وتزكية لهم فهو آمر باتباعهم والتمسك بمنهجهم وهديهم. والنصوص في ذلك كثيرة. كل نص في الكتاب والسنة فيه ثناء ومدح للسلف فهو الذي نتكلم عليه. يقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويقول تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. ويقول صلى الله عليه وسلم: تمسكوا. ويقول صلى الله عليه وسلم: يغزو أناس فيسألون هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. ثم يغزو أناس فيقال لهم هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. ثم يغزو أناس فيقال لهم هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. هذا بعض ما جاء في الكتاب والسنة من الثناء على السلف الصحابة وأتباعهم. ثلاثة قرون هي القرون المفضلة المخيرة التي فضلها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على من سواها من قرون هذه الأمة. وهو ما نعني بالسلف عندما نتكلم على السلف، فالسلف هم القرون الثلاثة: الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. فهذه نصوص إخوة الإسلام في الثناء على هذه القرون العظيمة، وهي كما ذكرت لكم تستلزم الأمر باتباعهم والتمسك بمنهجهم وطريقتهم. فإن من رضي الله تعالى منهجه فإننا نرتضي منهجه ونتبعه ونتمسك به، فإنه خير منهج نقتفيه ونتبعه في فهم ما جاءنا عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذه الجادة العظيمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إخوة الإسلام حفظكم الله القسم الثاني من نصوص الكتاب والسنة هو ما فيه أمر صريح أو ذكر صريح لاتباع السلف فلم يأتي في الكتاب والسنة فقط الثناء على السلف بل جاء تصريح باتباعهم وأمر بذلك كما في الآية التي تلوناها آنفا من قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فهذا أمر واضح وذكر واضح لاتباع الصحابة رضي الله عنهم وكمثل قول الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا تأمل أخ الإسلام وانتبه يقول تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به بمثل ما آمنتم به الخطاب هنا لمن؟ الخطاب موجه بالدرجة الأولى للصحابة رضي الله عنهم لأنهم هم الذين نزل القرآن في عهدهم وهم الذين خوطبوا بهذه الأوامر الإلهية كان شاهدا فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي رباهم وعلمهم ونشأهم على يديه صلوات الله وسلامه عليه فإذا جاء الخطاب على مثل هذه الصورة في القرآن فهو موجه لهذا الجيل الطيب ولهذا الرعيل المبارك فتأمل إذن في الآية فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أي أيها الصحابة فالهداية إذن معلقة بالإيمان بمثل ما آمن به الصحابة أرأيت هذا؟ الهداية لا تتحقق ولا تكون إلا إذا آمنت أيها المسلم بمثل ما آمن به الصحابة تنظر في اعتقادهم ما اعتقاد الصحابة كيف كانوا يعتقدون في الله كيف كانوا يعتقدون في رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يعتقدون في أركان الإيمان تنظر في منهجهم كيف كانوا ينتهجون في اعتقادهم وعلمهم وعملهم ودعوتهم وسلوكهم وخلقهم فإذا عرفت ذلك وعملت به فأنت مهتد بإذن الله وإن كانت الأخرى يقول الله تعالى وإن تولوا فإنما هم في شقاق وإن تولوا وإن أعرضوا تولوا وأعرضوا عن ماذا؟ عن الإيمان بمثل ما آمن به الصحابة فإن تركوا هذا الاتباع إن تركوا اتباع الصحابة فماذا يحدث؟ فإنما هم في شقاق في خلاف في عداوة وبغضاء في ضلال لا تتحقق لهم هداية ولا تحصل لهم استقامة ولا يهنأ لهم عيش ولا تتحقق لهم جماعة وهو الواقع المشاهد جزما فما ترك المسلمون اتباع الصحابة إلا ودبت بينهم العداوة والبغضاء وحصل بينهم التفرق والاختلاف وانتشرت البدع والضلالات ويقولون من بعد ذلك كتاب وسنة فالله المستعان. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أي شيء بعد هذا؟ تصريح واضح باتباع الصحابة وأن الهداية في ذلك. يقول الله تعالى أيضا: واستمع وانتبه، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تأمل يا من تقرأ القرآن، يا من تمر على هذه الآية مرور الكرام، يا من تدعي الدعوة إلى الله والتمسك بالحق والدعوة إليه، وتقرأ هذه الآية وتمر عليها وربما لا تفهمها ولا تعقلها. تأمل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. فقط انتهت الآية هنا؟ هل في الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم؟ هل في الآية فقط ذكر اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، وإنما فيها ذكر لاتباع سبيل المؤمنين. فلا بد أن تجمع إذن بين اتباع الرسول واتباع سبيل المؤمنين. ومن المؤمنون؟ هل المؤمنون إلا الصحابة ومن تبعهم بإحسان؟ الإيمان لا يكون إلا كذلك. الصحابة رضي الله عنهم هم خير المؤمنين بعد الأنبياء، وكل من اتبعهم وتمسك بهديهم وصراطهم فهو على جادة الإيمان، ومن فرط في ذلك فقد فرط في جادة الإيمان كل بحسبه. فاتباع سبيل المؤمنين اتباع سبيل السلف، اتباع سبيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فالهلكة إذن والشقاء والعذاب ليس فقط في مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أيضا في مخالفة سبيل المؤمنين. فلابد أن تتمسك بمنهج السلف وسبيلهم وفهمهم وعملهم حتى تحصل لك الهداية والنجاة. استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته العظيمة التي أوصى بها أمته، والتي هي المخرج من الفتن والاختلافات والبدع والضلالات. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ما العاصم وما النجاة؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. تأمل في قوله صلوات ربي وسلامه عليه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. هل في الحديث فقط فعليكم بسنتي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ؟ إن في الحديث سنتين أمر باتباعهما، وهما في الحقيقة سنة واحدة ومنهج واحد وطريق واحد. فهناك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهناك سنة الخلفاء. من الخلفاء؟ من أي القرون هؤلاء الخلفاء؟ إنهم من الصحابة، وهم خير الصحابة وخير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. فتأمل كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع منهج هؤلاء الخلفاء الذي هو منهج الصحابة وسبيل الصحابة وفهم الصحابة وتربية الصحابة. لم يكتفي صلى الله عليه وسلم بذكر سنته حتى ضم إليها سنة الخلفاء. والسنة واحدة والطريق واحد والمنهج واحد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وفي حديث الفرق، في الحديث الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه افتراق الأمة، قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. واللفظ المشهور وإن كان في صحته مقال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لم يكتفي صلى الله عليه وسلم بذكر نفسه، وإنما ذكر أصحابه أيضا. ومن الذي رب الصحابة؟ وما منهج الصحابة؟ وما طريقة الصحابة؟ وعلى أي درب يسير الصحابة؟ إنهم يتبعون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم خير من حقق هذا الاتباع في هذه الأمة. فالتمسك بمنهج الصحابة إذن ليس تمسكا بأمر آخر سوى الإسلام والسنة، وإنما هو تمسك بالإسلام والسنة على حقيقتهما كما أمر الله وكما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يبقى بعد ذلك مجال لحيرة أو تردد أو شك؟ هل يستريب أحد بعد ذلك في أن اتباع السلف واجب فرض على كل مسلم كاتباع الكتاب والسنة سواء بسواء؟ فيا أيها المسلم، إننا نخاطب المسلمين لا نخاطب طائفة من طوائف المسلمين، وسيأتي التنبيه على هذا إن شاء الله تعالى في محله. يا أيها المسلم، عليك أن تتبع منهج الصحابة، عليك أن تتبع منهج السلف. لست مأمورا فقط أن تعمل بالكتاب والسنة، فإن هناك منهجا للصحابة، هناك هدي للصحابة، هناك سلوك للصحابة، هناك اعتقاد للصحابة، عليك أن تنظر فيه وتتبعه وتتعلمه وتعمل به، فإن هذا هو الذي يحقق لك فهم الكتاب والسنة. كيف تفهم الكتاب والسنة؟ كيف تعمل بالكتاب والسنة؟ كيف تسترشد بالكتاب والسنة؟ لا يكون ذلك إلا من خلال الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فهذا أصل عظيم إخوة الإسلام، فرض على كل مسلم، يخاطب به كل مسلم، ليس مخصوصا بطائفة ولا مجموعة ولا جماعة ولا كذا ولا كذا، إنما هو فرض حتم واجب على كل مسلم. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يهدينا للتي هي أقوم، وأن يوفقنا لكل خير في كل حين، إنه ولينا ومولانا، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.